حينما تناولنا تاريخ الحديث الصحيح ماذا قلنا؟ هذه الشروط تجد الشرع اذا توفرت الحديث الصحيح. اذا لم تتوفر هذه الشروط لم يكن الحديث صحيح. فاذا كان معلقا معنى هذا لم يتوفر فيه شذ القصص. اذا كان منقطعا لم يتوفر فيه شذ القصص. إذا كان موضوعا لم يتوفر فيه شذ الاتصال. يعني حينما تناولنا هذه الأنواع تناولنا بناء على كونها خارجة من الاتصال. فدائما في التعريف نعرف الشفاء بما يدخل فيه ما هو منه ويخرج منه ما ليس منه. إذا هذه القيود الخمسة أو الشروط الخمسة التي تناولنا حينما عرفنا بالحديث الصحيح لماذا؟ تناولناها حتى نعرف بأنه إذا لم يتوفر شرط واحد خرج من دائرة الصحة. إذا معلق هل هو متصل؟ طبعا لا. وإذا لم يكن متصلا فهو قبيل الضعف. نعم. هذا شو فيه تعريف المرسل والمرسل الذي بالنسبة للمرسل. حينما نتحدث عن حدود المرسل ينبغي أن نتبين السلاحين، سلاح قديم وسلاح ناشئ بعده السلاح القديم، أو يمكن أن نقول سلاح متأخر. المحدثون الأوائل كانوا يقولون في الحديث المرسل كل منقطع مرسل. إذا حينما انتموا هذا في السلاح من القدماء ننتقل بعد ذلك إلى السلاح الثاني. الإكثار في اللغة والإطلاق والمسلم للمحدثين ما رفعوا تابعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما استقر عليه السلاح عند المتأخرين. معنى هذا ضربنا صفحا عن السلاح الأول ولكن ليس التجمل لأننا سمعنا سنجد أحاديث عند كبار العلماء يقولون في هذا الحديث مرسل. حالة كونه ليس في هذا القيد الذي ولده ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان التابعي يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن ان ينقل عنه مباشره بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي. اذا فكان ينبغي أن نسميه باسم آخر. هذا للسلاح في أول الأمر كما يقولون في كل منقطع مرسل. ثم جاء السلاح عند المتأخرين ضبطوا وأطلقوا هذا الإطلاق على ما رفعوا التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت للسؤال ما هو تعريف المرسل؟ من أجاب بتعريف المرسل فقال المرسل وكذا وذكر هذا التعريف ما رفعه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له هذا تعريف صحيح ولكن هذا عندما عند المتأخرين. إذا أردنا أن نشير إلى ذلك عند المتأخرين نقول بالنسبة للقدماء استعملوا المرسل في كل من كان منقطعا، أما بالنسبة للمتأخرين فصار عندهم سلاحا محددا. فهمت؟ نعم. هذا هو المقصود. نعم. على أي تعريف فكيف الأول حينما فرحينا كنت في علم الحديث كنت في علم مصطلح الحديث ستجدين كبار العلماء ومع ذلك يقولون هذا حديث مرسل وحينما تبحثين تجدين بأنه في الحقيقة منقطع فتقولين هذا خطأ فأنا أبين لك أن ما قيل فيه إنه مرسل وهو منقطع هذا اصطلاح قديم اصطلاح الحديث أو الذي سقط عليه المتأخرون هو الذي ذكر هذا المنصور فإذا طلب منك التعريف تعريف المرسل تقولين المرسل ينقسم إلى قسمين أو إلى تعريفين تعريف عند العلماء ويعنون به كذا وتعريف عند المتأخرين ويعنون به كذا فإذا أجزيت الجواب نعلم أنك تعرفين الاصطلاحين معا هذا هو المقصود لأن لو ذكرت تعريف آخر فقط لا رجعنا إلى كتب علم الحديث فوجدنا فيها كثيرا ما يقول كبار المحدثين ويقولون يقولون هذا حديث مرسل وهو لم يقع الكثير بل انقطاع وقع في مكان آخر جماعة من العلماء ألفوا كتبا في هذا الباب. الإمام مسلم رحمه الله له كتاب تمييز، هذا الكتاب ما هي غايته منه؟ يذكر رواية هذا ويقابل هذه رواية هذا ويقابل هذه رواية هذا، فيستخلص منها أن فلان يعني كانت روايته دقيقة ومتقنة صحيحة حينما روى هذا الحديث، لأن المحدثين بما لا يعرفون كم فلان ضابط وفلان غير ضابط. بعرض روايتي على رواية الثقة، لأنه ليس وحده لم يسمع هو الحديث وحده، لأن المحدثين هل كانوا يحدثون كل واحد يحدث واحد؟ لا، يحدثون الآية. الإمام البخاري حينما كان يحدث وحينما نقل عنه صحيح، هل كان يحدث اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ يحدث بصحيح في بغداد، يحدث بصحيح في البصرة، يحدث بالكوفة، يحدث وهكذا أينما ذهب. فلذلك روايات هذا روايات هذه الأحاديث لم تكن بين أفراد قليل، كانت بين سائر المسلمين، وكان طلب العلم يسمون بجاوب يسمون تكييفا لرواية الحديث. لماذا نشأ الوضع في الحديث؟ لماذا؟ هناك أسباب وعلى رأسها هذا السبب. ما هو؟ أن أحد الناس يقول لم أحظى بأن أكون راوية أو بأن أكون راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون ذلك شريفا، فلما لم يحظى بذلك يقول أسرق سندا وأضع اسمي فيه. جئت ما فعل طبعا هذا جئت ما فعل، ولكن لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك لهذه الغاية، لأن عامة طلبة العلم يحرصون على أن يكونوا رواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شرف أي شرف. هذا لما كانت نية سيئة أراد أن يمثل هذا الشرف ولو كان عن طريق السديس الجديد. طبعا هذا يحضر به هذا يحضر الغضب الملك في معنى الرفعة، ولكنها من باب الأمور بالثقة، ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مخالفا من النار. هذا لا شك أنه يندرج ضمن هذا السن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحدثون يحصون هكذا، يحصون أنفاس الرواة، يحصون أنفاس الرواة. هذا أضاف حق الواو في هذا الحديث، هذا حذف هذه الكلمة، هذا كذا، يقابلون ويحصون ذلك إحصاء دقيقا، لأن المسألة ليست مسألة رواية تاريخية، رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث هي الشريعة، يقع لي التحريم والتحريم، وما يقع لي التحريم والتحريم ينبغي أن يكون صاحبه على علم بما يقول. لذلك الراوي كان يتحمل المشاق في سبيل صحيح حديث واحد، قد يسافر ليس من مدينة إلى أخرى، يسافر من إلى مدن كثيرة وإلى بلدان كثيرة من أجل صحيح حديث واحد. إمام البخاري تتبع حديثا من الأحاديث، تتبع عمن سمعته عن فلان، أين فلان؟ سمعته في مدينة كذا، فإذا فيسمع فيقول أين سمعت؟ حتى وصل إلى أحد الرواة فقال له من أين سمعت هذا؟ قال من فلان. تجرع إلى المدينة التي ذكر له وإلى الشخص، فوجده يجمع ثيابه مهما دابة لكونه عنده طعام ثيابه، حتى يقل على تلك الدابة. فقال من كذب على الدابة لا يقل عن الحديث ولا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ولم يسأله أنت، لأن مسألة رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة ليست بأمر جيد، يمكن أن يكذب الإنسان فكذبه على نفسه، لكن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم له آثار أخرى، ما هي الآثار؟ آثار شرعية، لذلك هذا ليس مرتنا أو لا يريد، لا، ومرتين يتعلق بشريعته، كتاب الله يتعلق بكتاب الله يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، وما كان في أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون في الأمر دقيقا. معادي رحمه الله كان يكون الثقات ويحصي عليهم أخطاءه، ثقات ويحصي عليهم أخطاءه، ويأتي الضعفاء ويحصي عليهم ما أصابوا في رواياتهم. ثقة، ولكن ماذا؟ يقول كل رواية سليمة إلا ما ورد في حديثين ويذكرهما. وهذه مسألة لا يستطيع أن يصل إلى المرء بسهولة، لأنك قد يكون هذا المحدث أو هذا الراوي مثيرا روى 20 أو 30 ألف حديث، معنى هذا ستأخذ جميع أحاديثه وتقوم بنقدها حديثا حديثا، بعد ذلك تستطيع أن توصل إلى هذه النتيجة، ما هي؟ أخطأ في حديثين فقط هما. معنى هذا إذا رويت عنه فهم مؤمنا إلا في هذين الحديثين. ويأتي العكس، ضعفاء ولكنهم ضبطوا روايتهم في بعض الأحاديث، هذه من الدقة. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لم تكن هناك عناية لإحدى أمم الأرض على الإطلاق بأحاديث رسولها كعناية أم الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا للذكر هنا بيان، فعندنا إذا الذكر يسبب للناس ما أنزل بهم، والبيان لا يمكن أن يغيب عن المبين، فحفظ المبين الذي هو كتاب الله يجب أن يحفظ معه المبين، فإن لم يحفظ المبين يحاول بقي كتاب الله لديك. لذلك قيض الله العلماء، ولا يقل لجميع العرب، وهذا يعني قصور في فهم طائفة من أهل العلم أو من لا يبقى قصور. لماذا قيض الله المسلمين ليقوم بهذه المهمة؟ فكان لا أقول جنس معين، بل جميع المسلمين ساهموا في ذلك، بل غير العرب كان لهم قصر سبق في هذا الباب. والذي يرجع إلى كبار المحدثين يجدون جلهم غير عرب. لماذا؟ لأن المسألة لا تتعلق بالعرب ولا بجنس العرب ولا بعنصرية ولا بكذا، تتعلق بدين الله، ودين الله مسلمون من طرف الجميع. فيه إشارة أن أول من جمع الصحيح المجرد ليس بعرب أصلا، ومن ما يسمى الاتحاد السوفيتي بخارى، ويبدي شرفا هذا والأمة الإسلامية تفتخر بهذا العالم الفتح وكان غير عربي أن نزع العنصرية تكون موجودة عند المسلمين على الإطلاق. ومن هذا الذين يريدون أن يدخلوا هذا على الأمة الإسلامية حتى يشتبهها هالجماعة كذا كذا كذا كذا من آخره. لا، الأمة الإسلامية واسعة الأفق، واسعة الأفق ليس في هذا الضيق، فتضييقها هذا يعني لن يكون عند الأمة الإسلامية وإنما هو وارد عليها. نعم. طبعا يعني ولكن هكذا نشير الى خلاف العلماء، لا يمكن ان نشير الى خلاف العلماء، لان عدم الاشاره كاننا نجهل ذلك، وحاله هذه اننا لا نجهل ذلك، اذا فنشير الى الخلاف الوارد بين العلماء في هذا الفرق. نعم. اذا أنك تنقل أنت من كل آخر وتنقل أخرى وتنقل آخر نقلا عاجلا عن الدقة. فحينما سبق هؤلاء يدل على أنهم كثيرا صدر منهم. هذا ما قام به علماء الحديث دقة الرواية دقة محكمة، وبهذا ميزوا من شبيه طبعا رحمة الله عليه هذا في كتابه التهذيب هو كتاب ضخم قارن فيه هذه الروايات وبين فيه كثير من الضرور وبين عن طريق أمثلة كثيرة كون هذه الرواية فيها كتاب زائد هذه فيها قوي زائد هذه فيها دقة وكذا غير هذه فيها كذا ويعطينا بعد ذلك ما يتوفر اليه. والامام الطيالسي رحمه الله ملا كتابه ليلا بهذا الامر. عله هذا الحديث روايه فلان هكذا وفلان لم يقع فلان الى غير ذلك. المهم هذه القواعد لا بد ان تفهمك الى دقه في الحديث. نعم. إذا بالنسبة للعدالة أنها بل تكون مرتبة بالنشأة وعضو الفصل إذا أشرت إليها سابقا كلاما من الشذوذ بكم الشيخ كان بن المزمن هذا أقسام صحيح كان هناك دليل سابق إطلاق الله تقدم أنه إطلاق تطور أبو البطال من حيث إطلاقها من حيث إطلاقها على موطا أنه أولا باعتبار أول ما أريد ثم كذا أطلقت على الصحيح ولم تعد تطلق على موطا الثالث ثم أطلقت كذلك أشارك الإمام مسلم البخاري في هذا الإطلاق. نعم. وتقدم كلام ابن عبد البر في هذا الباب حول الموطا. بالنسبه للامام البخاري تناولنا فرش المساء واشرنا الى ورع الامام البخاري واشرنا كذلك الى عدد الاحاديث الصحيح واشرنا كذلك الى السبب للاختلاف بين المحدثين في الصحيح كون من صلاح عبدالله سلاله مجدد وخمسين حديثا محمد سعد عبد الله سعدالله سلاله خمسين وستين ولو اعطيناكم الصحيح واحفظتم الاحاديث التي اختلفتم بناء على ضوابط المعلق غيرت الحديث او الوعد ما ورد متابعة الوعد حديثا أم لا؟ هذا الشرع طبعا فات الأحاديث ولكن إذا ذكرت بدون إنسان إلى غيره فلذلك يقع خلاف بين العلماء من حيث العدل وهذه مسألة واضحة إليه. محمد سعد عبد الباقي التزم بالتزام حينما أدى أحاديث الإمام مالك الموطا ولكنه حينما طبق لم يلتزم بما التزم به لم يصدق ذلك حقيا شد عنه بعض ذلك والأمر هكذا بالنسبة للإنسان. أشعرنا إلى كون الإمام البخاري والإمام مسلم لم يدعي واحد منهما أنه أحاط بالصحيح فلذلك من قال إن الإمام البخاري وإن الإمام مسلم هذا الحديث صحيح فلماذا لم يدعيه فهذا ينتقد انتقادا أجاب الإمام البخاري وأجاب الإمام مسلم عن هذا الانتقاد لأنه يدل كل واحد منهما إلى جميع كتاب مختصر وليس جامع لجميع الأحاديث الصحيحة. بالنسبة الإمام البخاري وتأثر به الإمام الشافعي الإمام البخاري وشروط الإمام مسلم قريبة من شروط الإمام البخاري إلا وجدنا آيات وخاصة فيما يتعلق بسند المعنى. ما هو السبب في ذكره المؤرخون ذكروا أن أبا إسحاق كان إسحاق بن عراقوية وشيخ بن البخاري إسحاق بن عراقوية كان جريزا بين تلامذته ومن جملة تلامذته الإمام البخاري فقال من أي كتب صحيح مشرف منكم فإن هذا الكتاب صحيح مشرف منكم قال ابن البخاري فوقع ذلك في نفسه فقلت أنا لها ويذكرون أنه رأى رؤيا أنه رأى بيد ابن رواحة وأنه يجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يستوعب بها أن يشي رسول الله فسئل فعبروا له ذلك بذب كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنا فلذلك وهذا أمر وفقه الله لله لأن المحدثين في أول الأمر كانوا يعرفون ما هو صحيح وما هو غير صحيح عليكم لكن بالنسبة للأجيال التالية لا تستطيع أن تعرف ما هو صحيح وما هو غير صحيح ولكن على ذلك بالنسبة للفقهاء الفقهاء لهم معرفة بالفقه ويمكن أن نقول تخصص بالفقه ولكن تخصص بالفقه ولا يعرفون ما هو صحيح وما هو صحيح وأضرب لكم مثالا واضحا أبو حميد الرجالي أبو حميد الرجالي لا يجارى في حفظ لا يجارى في حفظ كان يقرأ الكتاب ويصدره كان يأتي إلى كتب مكلفة ويقرأ الحكمين فله ذلك الكتاب الذي قرأها مشهور بشدة بقوة ذاكرة الحدث وأبو حامد الغزالي هذا ألف كتب كثيرة لكنه حينما يسأل في علم الحديث يقول بضاعة الحديث من الجهاز ضعيفة وهذا صحيح فلذلك ثبت عنه توبس من قراءة لكتب الفلاسفة وكما حتى تبدأ انه كان يسمى ذلك في الاخر اواخر ايام حياته لانه ما كان ينبغي ان يشغل ذلك ما رفع طول عنه صحيح البخاري هذا هو محمد رجب رحمه الله عليه على كل شيء لنا وانه مع اطلاع واسع ماذا كما ضعيف عن بضاعة الحديث وعلم الحديث علم اذا اعطيته لك اعطاك الله لانه علم في الفروع هو الفكر فلا يتعلم بالروايه فلا يتعلم بالروايه والنقد فهو يتعلق بالرجال رجال وتراجم الرواد فهو يتعلق بما كان ثقة منهم فهو يتعلق بالضعفاء منهم فهو يتعلق بمن كان واهيا منهم من ضعف له شدة الضعف فهو يتعلق بالكذبة والطعن فهو يتعلق بعلم العلم وأفعال هذه العلوم علم العلم إذا هذه العلوم متشعبة ثم اصطلاحات هناك قواعد في علم الحديث يعني استقر عليها أهل العلم لكن هناك كل مصطلح من هذه المصطلحات إذا أردت أن تؤرخ له أن تقع له صريخا يمكنك أن تضع له صريخا، لأن هذه مباركة فيها دلالة في الأمر، ثم صار فيها الدلالة كذا، ثم انتقلت إلى كذا واستقلت على كذا. ثم هناك شيء آخر، وهو أن هؤلاء المحرفين كانوا يختلفون من حيث كونهم إما أن يكون معتدلا أو يكون متشددا أو يكون متساهلا، ثم اصطلاحاته التي استعملها لأن هناك اصطلاحات يستعملها الناس المحدثين، هناك اصطلاحات يخص بها كل محدث على حده. احنا حينما نتحدث عن الصحيح في اصطلاح لكل محدثين، حينما ناتي الى قاعده معينه كالبابا والغريب مثلا نقول امان اخر. فلذلك ينبغي ان نعرف مصطلح هذا الان بالذات في مساله الجميع. اذا كان مع الجاده مع عموم المحدثين فهو واضح، واذا كان المصطلح ينفرد به يجب ان تعرفه حتى لا يقع اشكال لديك، وحتى لا تحكم على مصطلحه هو بحكمك على مصطلح الجمهور. الامور ينبغي ان تصدقها. نعم، المهم ان الامام مسلم وتلميذ الامام البخاري كانت صلته وثيقه، وعلى غبار صحيح البخاري الف الامام مسلم صحيحا. تفضل. هذا موضوع مهم الذي يتعلق بتحمل الاذى وشروط البخاري وشروط المسلم، وكان لا يريد ان ندخل في هذا التخصص لان شيء ياخذني من وقت كبير، لان يمكن اشاره به السبب معنا هو يكون في سببه عن اما ان تكون مره واحده او متفرده. ثم شيء اخر هو ان من الفرق تحمل الاذى ما لا يحتمل الا الاتصال، ومن الفرق التحمل شيء الاذى ما يحتمل الاتصال وعدم الاتصال يعني القطع. فهذه هذا بحث ينبغي ان يكون سابقا لموضوع سبب المعنى، لانه من تناولنا المعنى كأننا أردنا أن ننتقل إلى الدور الثاني ونحن لم نخلق طبع الدور الثاني، فلا بد من معرفة طرق تحمل الأداء، ولا بد من معرفة السير التي تحمل بها الأداء، وما يحتمل الانفصال وما لا يحتمل، وما يحتمل انقطاع وما يحتمل منع من السير، وعن هذا المدرسة. نعم. طيب، ما هو الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ الإمام البخاري لم يدرج في كتابه إلا ما صح عنده، الإمام مسلم لم يدرج في كتابه إلا ما صح عنده، المقاييس التي استعملها البخاري تسدد إلى الحكم بالصحة، المقاييس التي استعملها مسلم أدت إلى الحكم بالصحة. الإمام البخاري عنده الأحاديث صحيحة، الإمام مسلم عنده الأحاديث صحيحة، الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، لا يعني لا يحتاج إلى تأكيد مكان الكتب الحديث. الإمام مسلم وإن لم يصل إلى درجة الإمام البخاري استعان بخطاب عصره على بعض عليهم كتابه قبل ان يخرجه وان يبليه على الناس، فلذلك كان الكتاب كذلك في هذه المرحله العاليه. نعم، طبعا القران من العلوم الشيء اللي هو فقط تجسيد الرأس المالي. نعم. كتاب ماذا؟ لا كتاب ماذا؟ ضمير أو العلامة؟ البخاري. العبارة تجدينها في حينما تدرسين إما فتح البول لشرح الحافظ بن حجر الأصقلاني في صحيح البخاري، أو تجدينها في عبارة تدرسها عند المغطاي، وإما خذ ولا قرش. تجدين هذه العبارة عند ابن بطال في شرح الصحيح البخاري، وتجدونها عند كذلك ابن حجر في فتح الباب. ما هذا غريب؟ عبارة شائعة في فقه البخاري في تراجم، لأن الإمام البخاري ما هي الغاية من تلك هذا الكتاب؟ أن يجمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لو أراد أن يكتب لنا صحيح يمكن أن يعطينا نموذجا نفسه كيف ويحفظ 100 حديث، يلزمنا مثلا يكتب لنا مثلا 10,000 حديث في باب الطهارة، ويمكن أن يفعل 10,000 حديث في الطهارة، ممكن أن يدرجها مسح عنده. وما هي غايته؟ غايته أن يبصر المسلمين بأحكام الدين، وإذا كانت هي هذه غايته فلابد أن يجمع بين أمرين. الأمر الأول ألا يوجد إلا ما صح عنده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون بالإضافة إلى الصحة ما هو الفقه هذا الحديث الذي أتى به. لذلك جاء كتابه جامعا لكتاب العلم، فلم يكن في الطهارة فقط، لم يكن في العلم فقط، لم يكن في الصلاة فقط، لم يكن في كذا، فجاء كتابا جامعا لفروع الشريعة الإسلامية وأحكامها. هذا هو لذلك الإمام البخاري كان دقيق النظر، ونتج عن هذا أن طائفة من أهل العلم ألفوا كتبا في الجمع بين ترجمة ومحتوى الباب. يعني ما علاقة كل حديث من هذه الأحاديث التي توجد في هذا الباب مع علاقة هذا الباب. فطائفة من أهل العلم ألفوا كتبا في هذا الصدد ليبرزوا ذلك، ولذلك المظاهر فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ لأن الإمام مسلم كان يجمع أحاديث الزكاة يجمع كتاب الزكاة، أحاديث مثلا يجمع كتاب الجهاد. لا تجدون صعوبة في الوصول إلى المصحف، بينما الإمام البخاري الحديث الزكاة ربما أن يريده في الحج. لماذا؟ لفقه استنبطه منه يتعلق بالحج. ولماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله كان دقيق النظر. حديث في بعض الأمثال، استنبط منه مقادير أوقات الصلاة أو أوقات الصلاة، وفي بعض الأمثال ولكن أنت بعيد كل البر، ومع ذلك استنبط من أحكاما تتعلق بماذا؟ بأوقات الصلاة. لذلك حينما ندرس الحديث لو أعطينا حديثا واحدا لطائفة من العلماء من شرح ذلك الحديث، وقلنا لهؤلاء العلماء صنبطوا لنا الأحكام الفقهية التي يمكن أن تستخرج من هذا الحديث. نقول عليه الحين بأنه تكون مشاربهم في هذه الأحكام الفقهية كل واحد ليس هو الآخر. ولذلك الحديث الواحد منهم من خرج منه 20 حكما فقهيا، منهم من خرج منه 30 حكما فقهيا، منهم من خرج منه 34 حكما فقهيا من حديث واحد. فهذا يتعلق بسعه افق هذا العالم وبقدرته على استنباط الاحكام الشرعيه من الاحاديث، لانها ليس بالامر الهين صفات حكم فقهي، لابد من معرفه السنه النبويه، لابد من معرفه السابق اللاحق، لابد من معرفه الناسخ والمنسوخ، لابد من معرفه العام والخاص، لابد من معرفه المطلق والمقيد، لابد من معرفه اللغه، لابد من امور كثيره ينبغي معرفتها. فإذا لم تكن لك معرفة بذلك ما استطعت أن تخرج الحديث. ومن هذه كذلك معرفة الصحيح من غير الصحيح. فلو أتينا بحديثين، حديث صحيح وحديث آخر ضعيف، وحنا للعالمين صفر الأحكام الفقهية، وظاهر هذين الحديثين تعارض. المحدث الذي لا يقبل المراسل في الحديث أول شيء ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف، وضعيف يمكن أن يوضع في منصب صحيح مستنبط به. هذه نقطة أولى. من ليس له علم ولا تقل بذلك سيستخرج من هذا وسيستخرج من هذا، وما بني على فراغ فهو صحيح، ما بني على عدم صحة فهو صحيح. لأنه في نقل هذا الحديث لم يصح عن الرسول والصالحين، استنبط منه ما جئت من أحكام كلها باطلة، بينما ما صح عن الرسول والصالحين يلتمس معه الطرق المشروعة من استنباط الحكم تصل إلى أحكام دقيقة وصحيحة. هكذا. نعم. هل هناك إجماع حول كذب؟ لأنه هناك فقيها للتصوير وفي التصوير وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خير بدوي. فقال حبيب حسن من أسنانه القريب. وصار بعد ذلك يؤتي بتخليل الأصابع الأوجه. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يجمعون بين العلم وبين الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يضره أن يأخذ هو شيخ عن تلميذه، لا يضره أن يأخذ عن تلميذه لو كان من متكبر وحشر يكون فقط يجري الإصلاح. قال له اسكت فانت كذا وانت تلميذي وانت يجب ان تسمع ولا تتكلم وانت كذا. لكن بالنسبه للامام مالك رحمه الله عليه كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، فاذا تبين له وجه الحق رجع. وهذا ليس في الامام مالك رحمه الله عليه فقط، الا عامه سلف الامه الصالح. رجل الصبايا رضي الله عنه سألت أنه جاء في حالة التابعة وما لك سنون وجاء في حالة التابعة سابقا. فقيل له يا أمير المؤمنين أتيت بكذا وكذا والآن أتي بكذا، قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. إن الشافعي رحمة الله عليه وما أدرك الإمام الشافعي كان في العراق نشر فقه رد العراق، ثم انتقل إلى مصر حصل روايات لم تكن له في العراق، فتغير اسمه من فقه بناء على علمه بهذه الأحاديث، صار من يقول أن يميز بين مرحلتين، بين مرحلته في القديم ومرحلته في الجديد، مرحلته في العراق ومرحلته في مناطق مصر. وهذا لا عيب، ولذلك هذا لعامة أهل العلم. شيخ الألباني رحمه الله عليه أحد الضعفاء، ثم بعد ذلك تبين له روايات خلصها فتراجع عنه متصرف. والذي هي من اهل العلم انهم اذا صح لهم الشيء لم يقولوا اننا كنا على كذا فينبغي ان نبقى على ذلك، لذلك هذا لا يعتبر مخالفه الامام الشافعي للامام البخاري او مخالفه كلام كلام، لا تضره. أن فروع الشريعة الإسلامية فيها أحكام مبررة، من أروع ما يبين الفرق ما يسمى عند المالكية مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، وهي قاعدة من القواعد التي للمالكية قاعدة فردية، والتي تدل على ماذا؟ على فئة أفق المالكية ذاتها. قلنا لها مراعاة خلاف، طبعا له خطرة نصفا، ولكن أشير إلى أنها فقط أنك تستعمل دليلك في المسألة، وإذا كان المخالف لك وله دليل قوي تستعمل دليله كذلك، تستعمل دليلك في وجه وتستعمل دليله في وجه، فتكون بذلك قد جمعت بين فقهك وفقه من خالفك. لماذا؟ هذا من جهات الحقوق، كان كونهم لا يقولون لي كلام حق صحيح لا يحتمل غير الصحة، وكلامك أنت باطل يحتمل غير الإطلاق. لا، يعني يعمل بقاعدته التي هو يعني متمكن منها، و الأنوار التي سلطها وأخذ بها ورجعها، ثم في نفس الوقت يستعمل قاعدة المخالف ولكن بوجه آخر غير الوجه الذي استعمل فيه ذلك. إذا رسم إلى هذا الحديث ورسم إلى ولله كثير تلحظون فكرا داخلا من ذلك في تدبر لكم. كيف؟ ولكن تطابق نظريا ومن تطبيقها من انت هو الذي اعطاها. فهو عنده حينما يقول حدثني ثقه المحدثون فيما بعد ان رصد قواعد علم مصطلح الحديث يقول من هو هذا الثقه. وقد انت تحكم عليه ثقه وانا لا احكم عليه فمن كذلك او هو المعترف به الى غير ذلك. فهذه فقط فإن الله رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أرجحت في كتاب الموطأ ثم طبق عليها ذلك وعند كتابتها يكتب ما طبق صينا ولكن كتبت من سنته. لكن عند علماء الحديث لا بد من أن تكون هذه الظواهر أمامنا. فما حذرت منه ما كان لك روايتان فيه، ما كان لك فيه روايتان، رواية متصلة وأخرى منقطعة، أيهما تدريج لكي نحكم على حديثك بالصحة؟ لو تكتب شيئا متصلا، فإذا سجلت لنا في كتابك المنقطع لنحكم على حديثك بالصحة. لكن بالنسبة لي أنا ما كانت لي هذه الرواية بالرواية، فأنا أعرف أنه يوجد الرواية الصحيحة لكن ذكرت المنقطع. فهمتم؟ إذا هنا الكتاب هو صحيح ولا صحيح، ولكن إذا طبقت عليه يعني ضوابط الرواية عن الصحة فاصل إلى ذلك. السنة حديث مقاطع ومقاطع ليس بصحيح، بلاغ وبلاغات مميزات بين الأحاديث المسندة، حديث معلق والمعلق كذلك ليس مقاطع صحيح، حديث معظم كذا وهكذا. إذا في أول الأمر قالوا الحديث وقالوا موطأ الإمام مالك صحيح، وكلمة الإمام الشافعي مشهورة بذلك، الإمام الشافعي مشهورة بذلك، أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. الشافعي لا ننسبه أنه ماذا؟ تلميذ مالك. أخذ عنه قد أن يكون له مذهب كان تلميذ له. شيء عندنا هنا أن هذا الإفراغ شاع ولا أصح كتاب الله كتاب الله موطأ الإمام مالك. ثم بعد ذلك لما قلت الصحيح سجلت من موطأ المنتقل إلى الصحيح. لما قلت وكان يقال أصح كتاب الله كتاب الله صحيح البخاري فقط. حينما قلت صحيح مسلم شارك الإمام مسلم الكتاب هذا شرك صحيح البخاري، فصار يقال أصح كتاب الله كتاب الله في صلاة الجمع صحيح البخاري ومسلم. نعم. نعم. كيف؟ هذا الاصطلاح هو صلاة نقلها ابن حزم عن بعض شروط الطهري. المغاربة لا أقول بإجماعي طائفة من المغاربة فضلت صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن هل هذا الصدق له مسند قريب؟ له مسند له طويل. خالف الجمهور في ذلك، الجمهور قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، والجمهور قدم قليلا الوحيد شيخ إمام مسلم، والأعلم منه أن الحديث هي على وجه الرواية شك. هكذا يقدم الإفراد، وحينما تحول الصين تجد جمعا شك البخاري أشد من شك مسلم. الرجال متقارنون في رواة صحيح البخاري كلا، ورجال متقارنون في عند الإمام مسلم نحو 160. رجال الإمام البخاري الذين انتقلوا جلهم من شيوخه، رجال الإمام مسلم الذين انتقلوا من شيوخهم من غير شيوخه. وكما يقول المحدثون المحدث أعلم بشيخه من غيره، لأن الإمام البخاري بعض من تكلم به الناس طلب منهم الإمام البخاري أن يستخرجوا أصولهم فانتقد منها ما صح، وإن انتقد بموضوع آخر مما لم نصور لخير أن يقول مغربا من الأخطار من عين الشفع. الإمام مسلم جمع الأحاديث في مظنتها، إذا عرفت أن تبحث عن حديث ابن الزكاة لا يمكن أن تجده إلا في الزكاة عند الإمام مسلم. الإمام البخاري يمكن أن يأتي حديث الزكاة، يمكن أن يأتي حديث يجيبه. لماذا؟ الاستنباط المستنبطه التي نتعلق بالجهه، فلذلك اوردت كتاب الجهه. بينما الامام مسلم ينظر الى المعنى العام القريب الذي يتبادر الى به كل واحد. هذا في اركان الاسلام الخمسه في حديث عبد الله بن عمر، اذا لم تكن يذكر في بابه. فإذا أردت أن تبحث عنه فتجده في مظنته. الإمام البخاري كما يتفق إلى ماذا؟ إلى استنباط الأحكام الفقهية، إذن لا يهمه أنت أن تجده أو لا تجده، اقرأ الكتاب بكامله، أو إذا كنت ذا علم فستجد الأمر باليسر والسهولة. إذن من زعم هذا لا ينزع هذا، والمراهب يريدون الطريق الأنفع الأسهل، والطريق الأنفع في الوصول إلى الأحكام هو صاحب مسلم، وهذا يعني يتطبق ومتطبق عندهم. يعني كثير من يقول الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم يستجيبون برواية مسلم لأنها أيسر الوصول إليها أيسر، هذا هو الشيء. وإلا من ناحية الشيء إما أن يستطيع إنسان أن يقول إن صحيح مسلم مقدم على صحيح الإمام البخاري من حيث السماع الحديثية في الصحيح. صحيح أنه مسألة التشريد موجودة كثيرة عند الإمام مسلم ونادرة قليلة جدا عند البخاري، ولكن ما دام أن الإمام مسلم إنما جمع الأحاديث الواردة عنده في باب واحد، وعوض أن يكررها في عدة أبواب كما فعل الإمام البخاري وفي عدة كتب، على عكس الإمام مسلم يذكرها في كتابها الذي هو مظن لها، الإمام البخاري لا يذكرها في كتابها فقط، قد يأخذ حديث واحد ويقطعه. مثل السكر لا يقوم بها الإمام مسلم، الإمام البخاري يقول إذا كان الحديث جاي تقطعه ولو تكل تقطعه على المعنى ثم لا تقطعه سنده القرب وحكم متعلق بهذا الموضع ليس له حكم متعلق بذلك أحاديث كثيرة ليس فيها حكم واحد. يأتي صحابي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إننا تبول البحر ويكون معنا الماء قليل فلا يكون لي كذا وكذا وكذا فيجوز لنا أن نتوضا بماء البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أود أن يقول يجوز ليقول كذا قال هو الطهور المعروف الحلم الميتة أعطانا حكمين السائل سأله عن حكم واحد وهو هل يجوز لنا أن نتوضا بماء البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا حكم ثاني لما ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى انه ولم يسال عنكم عن ثمن ومسجد لانه صحيح انه هذا ما تبادر الى دينه ما هو تبادر الى دينه تبادر الى دينه انه اذا كان في البحر واستعمل الماء في طهاره فقد لا يكون عنده الماء الذي يشرب لأنه ليس بالماء المالح فإذا كان هذا قد يكون عطشا لأنه ينبغي أن يكون هناك عدلا زلالا ولم يكن مالحا يستطيع يشرب الماء المالح إذا كان يعطش كثيرا. هذه حالة ليس عنها لكن يحتاج إلى مسألة أخرى السمك الذي يوجد في البحر وحتى لو توجد البحر ماذا حكمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اليوم لانه هناك لم يوجد للبر لا ابقاء ولا اغنام ولا كذا ولا كذا ولا كذا انما مع السمك او الحوت فقط. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اليوم ايمان شيء لنا في الحديث قد يكون في الحديث الواحد خمس احكام إمام البخاري وغيره إمام مسلم وغيره لا يوجد في ذلك هذا يعني مثله ولذلك هنا لو غيرنا أن نسأل هؤلاء لفرقنا. نعم تفضل. هو صحيح الشيخ الإبراهيم رحمه الله عليه يتوزع أنه نقل هذا من جانب النظر بعد ما مضت عليه مدة أصبح نظريا ولم يرد يقينا ثم بالنسبة لهذا العصر طبع له طبع العجرة طبع له طبع العجرة فالإنسان يعني يريد أن يصل إلى شيء من أسرع الوقت فهذا العمل الذي قام به البخاري من قليله كذلك هذا العمل الذي قام به الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. إمام البخاري ألف كتابة الصحيح الإمام الألباني متأخر يمكن أن يطلق هذه المختارة أو هذه القواعد يمكن أن يطلقها على هذه الأحاديث فأخرج ثوبا لدولة الشيخ النظري لجميع الصدق وليس معنى هذا العصمة لا نقول بالعصمة ولكن في الوقت التالي كان هو الذي لكن إذا كنت حمال فلا ينبغي أن كنت حامل لا علم ولا غير علم يأتي بعض الكتاب المعاصرين ويأتي ويقول هذا حديث رواه البخاري وهو صحيح هذا حديث رواه مسلم وهو صحيح نجد النور صحيح فقد أعقلوا الإمام البخاري فقد أعقلوا الإمام مسلم. هنا يجب أن نعطي بعض لا ينبغي له أن يتعالى ورده هذا سوء أدب ما الإمام البخاري وسوء أدب ما الإمام مسلم. فالإمام البخاري ما أدرك في الكتاب إلا ما صح عنده، الإمام مسلم ما أدرك في الكتاب إلا ما صح عنده، لذلك لا ينبغي أن يرسل إنسان في هذا العصر ثم يتلقى على كبار العلماء ويتوطن قبلهم. وأصبح طائفة من المعاصرين يدخل المعاصرين المعاصرين إذا قال ابن حجر فمن من هو ابن حجر؟ من هو ابن حجر؟ كن أو قال ابن عباس من هو ابن عباس؟ فلو قال هو لك وأنا لك فنعطي له صحة. أما إذا قال هو رجل وأنا رجل أو منجل وأنا منجل فهذا كلام على كل ينبغي احترام وإجلال هؤلاء العلماء فقد كانوا حراسا لهذا العلم الشرعي وبذلوا فيه أرواحهم ومنهجهم وما وصلتنا هذه الأحاديث إلا عن طريقه وإلا عن طريق جدهم وشهادهم. الله سبحانه وتعالى قيضهم لكي يقوم بهذا العمل قيضهم ليقوموا بهذا العمل. لذلك فاحتقارهم واحتقار لنفسه وليس احتقار لنفسه وليس لهم. هناك صوت كلمة محل احنا صلى الله عليه قال له هذا الحديث عند الإمام الترمذي وأنت تتكلم قال ابن المحرم المعروف في شدته ماذا قال العلماء؟ ماذا قال العلماء؟ ذو الشر قالوا هذه العبارة ضاقت نحوي ولم تضرب تمهيدية. فما من الذي تبادر بها؟ تبادر بها ابن حزم. أما الترمذي فبقي في مكانه الشامع. لذلك الإنسان حين يتكلم بهؤلاء العلماء إنما يضر النساء ولا يضر هؤلاء لأن هؤلاء شوامع هؤلاء في مكانة عالية. لا لا لا لا إنما أنا أريد أن أقول يعني تلخيص من أقدار هؤلاء هذا لا ينبغي. أما ما ورد عندهم إن كانت لك حجة ودليل وتوصلت إلى شيء لم يتوصل إليه هذا العالم فهذا كان تقول ولكن على أن تلتزم الأدب على أن تلتزم الأدب. لذلك تجد العلماء يقولون إن فلانا قال وقال وقال رحم الله فلان لم تنبه إلى الحديث الصحيح لغير وجهته ولقال كذا وكذا رحم الله فلان لم تنبه إلى كذا لقد كذا. ففي عبارة متأكدة ما هؤلاء العلماء لأنهم علماء وأي العلماء يعني هؤلاء وهبوا حياتهم كلها لخدمة العلم الشرعي. أنا يعني حينما أقف مع كتاب صفات الأشراف للحاضر المنفي رحمه الله أي واحد يدرك مع هذا الكتاب يقف مع أي حديث يحميه، أي حديث ويقفان من عشرين ألف حديث، فأحيانا يقف مع أي حديث يمكن يقول هذا عجب ويوجب. كيف كان هذا الإمام المنذري رحمة الله عليه؟ كيف كان؟ يعني كأنه يحفظ، ليس كأنه هو فعلا يحفظ كل هذا الحديث يستظهرها أمام عينيه كلها في لحظة واحدة. تسأله عن الحديث يقول لك رواه فلان رواه فلان رواه فلان وفلان رواه عن فلان وفلان لم يروي عن فلان، وكل ذلك كأنه لم يروي إلا ذلك الحديث، كأنه ليس الاطلاع إلا على ذلك الحديث، وكأنك قلت له إني ذهبت بالحديث الفلاني فهيئت من شرور، فيذهب ويغيب عنك سنة أو ثلاثة أو أربع يعطيك النتيجة، فهو لم يفعل من ذلك شيئا، لكن تسأله فيجيك تلك اللحظة. من قرأ كتاب الوداع يتبين العشاء من سنة الشجر، شجر أو السمن، شجر السمن وريشة السمن، هذه الحديثة بالسمن حاسوب بالسمن هكذا لم يصل إليها إلا بمشقة كبيرة وتقرعات كثيرة مع اللجان العلمية، مثل واحد مع اللجان العلمية المتخصصة، هو واحد ومع ذلك وبين هذا الشجر الدقيق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال الكتب الستة وفي مسند الإمام أحمد وفي الموطأ وفي الكتب كتب الأصول كلها بل حتى من هذا يعتبر خلاف بين الروايات، خلاف بين الروايات. نحن نعلم أن مثلا موطا ليس له رواية واحدة، يعني هناك نحو عشر روايات، أبي يحيى المنكر أبي كذا إلى آخره، ومع ذلك يميز بينها، يميز بين موطا الحديث مشكلة كثيرا ولا مشكلة كثيرا وكذلك، وما قيل في الكتاب قد تغير لأن السنن هذا رواها مثلا السنن النسائي، هذا رواها عن الإمام النسائي غير واحد، لا يجمع منها الرواد، وروايات تختلف، لأن هؤلاء الأئمة كانوا يشاهدوا كانوا الكتب ألفوا الكتب، ثم من حين إلى آخر يكسرون هذه الكتب والتنقيح يبقى كلمه بزياده وتنقيح بنص. الان يملي كتابه في مثلا 3000 حديث بعد شهرين او ثلاثه يمكن ان يكون في 3005 حديث بزياده، ويمكن ان يملي احاديث ويضيف احاديث، يقول هذا الحديث تكرر عندي في البيت او في موضعي، فلماذا تسقط المكرمه؟ يحدث من مكان ويذكر في مكان. على كل هذا من يقول. نعم. كيف نحكم على الحديث انه صحيح او حسن او ضعيف؟ بالذات هذه القواعد التي ندرسها. وهذه الغايه من علم مصطلح الحديث. اي تعريف صحيح؟ الغايه من دراسة العلم ما هي؟ هي الوصول على حكم الأحاديث. إذا درسنا هذا العلم وتبحرنا فيه وتمكنا منه وصلنا إلى النتيجة، هل هي الثمرة أو هي ثمرة؟ عن هذه الأحاديث التي كتبت يا ولد يا الشيخ أبان الحمدلالي أن نحس الحومة الثالثة هل هي لن تكون معروفة أنا فرق عن الوقت الأول أما هي من بيت الحظ لا هو ليس ترك المقارن الأولين. لا يعني المقارن الأولين تكلموا عليه. ولكن أن تجمع بين كلام هؤلاء ليس من السهلين. ليس من السهلين. يعني كما الحديث تكلم فيه الضياخذي فأعطانا حكمه. فأنت إذا لم تقرأ على كتاب السنن وعلى كتاب العلم لم تستطع أن تصل إلى كلام ضياخذي. وقد يكون له كلام في العلم وفي السنن حول نفس الحديث. فحينما يجمع لك الخلاصة خلاصة حكم الإمام الطيرحمي يكون في أسباب لك خدمة، وخاصة إذا علمنا بأن مثلا في علم الطيرحمي منصوب إلى مؤخرا كم مخطوط؟ 5 مجلدات الآن قل يعدل نحو 20 مجلد. أن قبل تبدا الجهه كانت مخطوطه فقط، فهل يتيسر لك ان تطلع على مثلا في سبيل المدرسه؟ لا، مخطوط يوجد من نسخ في العالم معدوده. اي نعم، فالجمع بين اقوال النقاد نعطيك مثال فقط، متقدم متاخر حول حديث من الاحاديث ليس له يقين. وخاصة أن الشيخ الأذان أحمد الله عليه قد بذل جهدا كبيرا في هذا الباب، كان يعني يدرس لك هذا الكوان مع كتب الظاهرية خير مثال على ذلك. يدخل إلى الظاهرية بعد صلاة أو صلاة العشاء ثم يخفف خزانة إلى أن يؤذن الصبح. ما يستطيع أن يشرب بذلك الليلة على الليلة على الليلة كلها قراءة ومراجعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تناولنا هذا بدعة من المسلم متفرقة متعلقة مسلم، فلولا كذلك مقدمة مسلمة قدمناها. ها؟ وقفنا على حكم الإمام مسلم وهي مقدمة مسلمة وهي صحيحة ولا تنبغي الصوت من يعلم بها. إذا نتفق عندها الله وعلى الله.